السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. تحدى الله عز وجل الكفار، بل تحدى الخلق كلهم إنسهم وجنهم، أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بشيء من هذا القرآن، بعشر سور مثله مفتريات أو بسورة من مثله. وأخبر سبحانه تبارك وتعالى أنهم لن يقدروا على ذلك ولن يستطيعوا إليه سبيل. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يبقى أغلق عليهم الباب في الأمل في ذلك لن تقدروا، وهذا فيه التحدي الزائد، زيادة في التحدي. إذا كنتم قادرين ولن تقدروا، هذا يدفع من به حمية ومن عنده عصبية إنه يجادل وإنه يحاول في ذلك ومع ذلك لم يفعله. ومن فعل منهم فضحه الله سبحانه تبارك وتعالى مع قومه فكذبوه، كما عرفنا في قصة مسيلمة. ذكرنا أن هذا القرآن العظيم كما يخبر ربنا سبحانه هذا كتاب لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الكتاب بمثل هذا الحجم، مثل هذه الصور، 6200 آية، حجم ضخم جدا. هذا القرآن العظيم 114 سورة، لو أن إنسانا أراد أن يؤلف مثله، بل لو اجتمع الناس على ذلك لوجدنا فيه اختلافا كثيرا جدا. مهما حاولوا لوجد الناس فيه ثغرات، زي ما في كتب البشر، كلما يكبر الكتاب كلما توجد فيه الأشياء التي تؤخذ عليه، ثغرة هنا ثغرة هنا ثغرة هنا. شوف كتب القانون، لما يجي أهل القانون وأهل التشريع والفقهاء الدستوريون كما يقولون ويجتمعون ويناقشون قضية، وبعدين يصيغونها في صيغة من الصيغ، وبعدين يقولوا لا الصيغة دي مش كاملة، دي فيها كذا، الصيغة لغاية أكمل صورة كذا، وبعدين المادة الثانية والثالثة والعشرة، وتحط الشيء اللي هم ظنوه أنه قد اكتمل، وبعدين لما يجي يطبق قضية من القضايا يجي المحامي يطلع ثغرة هنا ويطلع المتهم منها بريئة من هذه الثغرة اللي في هذا المكان، يجي هنا يقول هذا الثغرة اللي فيها، وقد اجتمع هؤلاء الفقيه الدستوري فلان الفلان، الفقيه الدولي فلان الفلان، المش عارف إيه اللي كذا، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو أشياء هنا ينقلها أشياء هنا، يحطوا حاجة هنا ينقلها حاجة هنا، لقوا محتاجين كل شوية يعدلوا ويلغوا ويزيدوا ونقص. أما كتاب الله سبحانه فقال لنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك يقول العلماء أنه اجتمع في هذا القرآن وجوه كثيرة تقتضي هذه الوجوه، أنه لو كان من عند غير الله يكون فيه خلل كثير، يكون فيه خلل كثير. من هذه الوجوه أن القرآن العظيم كتاب طويل، ليس قصيرا، ليست سورة واحدة حتى يعطى فيها كل وجوه البلاغة في هذه السورة وانت لا، ده هو في القرآن كله على هذا النحو العظيم من المتانة والقوة والإتقان والإحكام، هذا في البلاغة والفصاحة واللغة العربية. لما يجي أهل التشريع ينظرون فيما في القرآن من تشريع يوجد الكمال، وذكرنا شهادة اليهودي بهذا الشيء، من القرآن هذا يريد أن يصنع على الأرض إنسانا كاملا، إنسانا كاملا. هذه شهادة أعداء الدين على هذا القرآن العظيم، أنه يريد أن يكمل الخلق، يجعلهم أن يجعلهم كاملين. القرآن فيه الصدق العظيم، قول الله عز وجل صدق، حكمه عدل، أحكامه وتشريعاته كلها الحق، لا تناقض فيما بينها. ولذلك لما يتكلمون عن طرق العرب في كلامهم في شعرهم وخطبهم ورجزهم وغير ذلك يقولون إنه لهم أشياء يتفوقون فيها وأشياء أخرى هذا الذي يتفوق هنا لا يتفوق هنا، الذي يتفوق في الشعر لا يتفوق في النثر، وقد يتفوق في الاثنين ولكن في مواضع معينة، في الترغيب في الترهيب في التحذير في التشوق في الغزل في كذا، لكن مش في كل حاجة. الإنسان منهم يقدر على الإتقان في الجميع. يقولون القرآن العظيم وإن اشتمل على لغة العرب إنما اشتمل على أرقى ما يكون وأفصح ما يكون، ترك الشيء الرديء لأصحابه وتكلم بأفصح البيان وأعظم العبارة وأجملها. ليست فيه مبالغات غير صادقة، لا، المبالغات صادقة. فإذا أخبر الله عز وجل أنه يعذب الكفار بنار السعير هي نار السعير، نار وقودها الناس والحجارة، ليس على وجه المبالغة ولكن وقودها الناس والحجارة، يبقى نار مستعرة نار عظيمة جدا. كلامه حق سبحانه تبارك وتعالى، لا مبالغات حتى يقال إنه لا هذا مجاز عن كذا ولا يقصد به كذا، لا، إنما يقصد المعنى على الحقيقة التي يريدها الله سبحانه تبارك وتعالى ويريد أن يعلمها الناس. وذكرنا أنه في كلام العرب وخاصة في أشعارهم أنهم إذا أرادوا أن يزينوا العبارة زينوها بالكذب وزينوها بالزور، وأعجبت الناس وعرفوا أن هذا كذب بس ملغة حلوة ومقبولة أنها تسمع، لكن عارفين الكذب هذا الذي يقوله صاحبه وإن أعجبهم كلامه في الشعر كما ذكرنا قبل ذلك. فكل شيء في القرآن موجود في اللغة، ولكن ليس كل ما كان في اللغة موجودا في القرآن. المبالغات الكاذبة والمهاترات والهزل اللي يكون موجودا في اللغة هذا لا سبيل له في القرآن. ولذلك يقول ربنا سبحانه إنه لقول فصل وما هو بالهزل، ليس هزلا، وإنما كلام رب العالمين كلام كله جد، كلام كله حق، أحكام كلها عدل، ليس فيها شيء من الهزل وليس فيها شيء من المبالغات التي تعجب العرب ويكون من ورائها الكذب. ولذلك يذكر البعض من العلماء يقولون إن في أشياء من البديع اللي يكون عند العرب في لغتهم مش ممكن تجد مثل هذا الشيء في القرآن، فالقرآن احتوى على أجمل ما يكون في لغة العرب ولكن ترك لهم ما يكون رديئا من لغتهم، ما يكون فيه تهويل ومبالغة وكذب فيها. أما التهويل الذي في القرآن فهو على الحقيقة، إذا هول الشيء يخوف من هذا الشيء فهو على حقيقة ما يذكره للتفجيع وللتخويف وللتحذير وهو على حقيقته. لكن عند العرب قد يقول الشيء الذي يعجبه ولا يكون حقيقة. شوف هنا في يقولون من أساليب العرب في البديع في الكلام مثلا الرجوع، نوع يسمونه الرجوع، إنسان يتكلم بالحال بعدين يرجع عنها بعد قليل، في هذا الشيء الذي يتكلمه هذا بديع معنوي عندهم. فيقول زهير مثلا قف بالديار التي لم يعفها القدم بلى وغيرها الأرواح والديم، الشطرة الأولى عكسها الشطرة الثانية، ومع كده تعجبهم هذا الشيء إنه كأن واحد بيتكلم حيران بيتكلم عن شيء بيراه كأن الديار ما زالت على ما هي على العهد السابق وبعدين أفاق، لا الديار لا راحت خلاص وذهب الأحباب وضاعت الديار، يسمونه الرجوع، كأنه بيحلم في سب الديار التي لم يعفيها القدم، يعني من قديم زمان وهي على ما هي ما عفتش ولا حال، وبعد فاء لنفسه وقال بلى لا لا لا أنا بعد أصلا بلى وغيرها الأرواح والديم وراحت مع الرياح ومع البقاء وغير ذلك. هذا لا يكون في القرآن أبدا أنه يذكر الشيء ويرجع عنه حالا في هذا الأمر، لا، ولكن القرآن العظيم يتميز لأنه كل القرآن صدق وكله حق وكله عدل من الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك يقول العلماء إنه يورد العربي في قصيدته الجد في قالب الهزل، يتكلم كأنه بيهزر ولكن يقصد الحقيقة، القرآن لا هزل فيه. فانظر إلى قول العربي إذا ما تميمي هدى أو أتاك مفاخرة فقل عدي عن ذا كيف أهلك للضب، هنا كأنه أما واحد تميمي يجي لك ويفتخر معك اسأله بتاكل الضب ازاي، هو مش بيسأل حقيقة، هو بيعيره يقول انت أكل الضب، يعير بهذا الشيء. قل فكأن السؤال على وجه السخرية، القرآن إذا سخر من أحد فيكون حقيقة، استهزئوا، إن منكم نسخر، إن منكم مستهزئون، سترون كيف، ويكون الاستهزاء حقيقيا يوم القيامة حين يريهم طريقا يريدون أن يذهبوا إليه يأخذون نورا فإذا به يغلق عليهم ويدخلهم الله عز وجل جهنم والعياذ بالله. كذلك في كلام العرب مما يستحسن بعضهم من مبالغات وحسن تعليل بزعمهم، قول أبي الطيب مثلا لم تحكنا إلى السحاب وإنما حمت بها فصبيبها الرحضاء. هنا بيتكلم يعني مبالغة، اللي يسمعها الكذب اللي يقول هذا الشيء. السحاب بتقلدت، بيمدح ملك من الملوك ويقول له إن السحاب لما نزلت المطر من السماء يعني مش بتقلدت بس، دي كمان دي غيرانة منك، ان انت كريم جدا اكرم من السحاب، فالسحاب غارت منك وراحت منزل المطر علشان تقلدك في الجود الذي انت به. هذا الكلام الذي يسمعه لك واحد كذاب بيقول بيبالغ رياء ونفاقا لهذا الحاكم او لهذا الامير عشان يعطيه مالا. واحد اخر هو ابو الطيب ايضا يقول ما به قتل اعاديه ولكن يتقي اخلاف ما ترجو الذئاب، يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب. واللي فسروا هذه الأبيات يقوم ويقول يا سلام فيها من البلاغة وفيها الكذب، وفيها الكذب، كلام كذب، هل يعقل هذا؟ معنى اللي يقول لأحد الأمراء أو الملوك يقول ما به، يعني لما بيذهب يحارب مش بيحارب عشان يقتل أعاديه، لا مش عشان هذا الشيء، أمال بيحارب ليه؟ والعرب كانوا يحارب بعضهم بعضا للقتل ولسلب الأموال وغير ذلك، ليه بيحارب؟ يقول لك يتقي إخلاف ما ترجو ذئابه، يعني الذئاب تعودت ما تاكل الجثث، ما حبش انه يخلف الذئاب ان ما تلاقيش حاجة تاكلها فراح يقاتل الأعداء. حتى التعليل بايخ اللي في هذا الشيء، وهو مع ذلك يعتبر هذه من قصائد الجميلة في هذا الشيء. هل تجد في القرآن شيء من هذا الكلام اللي يقال فيه لا غيره أولى منه، أو هذا الشيء ليس صادقة؟ حاشا لله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن القرآن كله الصدق وحكمه كله الحق والعدل. كذلك الكلام الفصيح في كلام العرب في شعرهم وخطبهم يمكن يتفق في القصيدة في بيت في بيتين، يقول لك انفرد بهذا البيت، قال هذا التعبير قاله فلان وبعد كده غشه منه الشعراء، ولكن ان كل القصيدة تكون على ذلك لا، وإلا ما كانش تصدى لها رجال النقد ينقدون ويقارنون ويقول لك ده أبدع في كذا وأساء في كذا وكان الكلمة هذه مكان هذه. أما عند القرآن لا يقدر أحد يقول لو غيرنا الكلمة دي بكذا كانت أحسن، مستحيل هذا الشيء. حتى في المقارنات بين القرآن وبين كلام الفصحاء والأمثلة السائرة على ألسنة العرب لما يتكلموا يقول لك إن القرآن يقول في القصاص حياة ولكم في القصاص حياة، فيعبر بكلمة في القصاص حياة ويقولوا لنا ايه اخصر كلمة قالها العرب تدل على هذا المعنى، يقولون العرب تقول القتل انفى للقتل، انت تقول القتل انفى للقتل وكررها كذا مرة كذا تلاقي في النهاية لسانك يتلعثم بها، قول في القصاص حياة وكررها الف مرة تلاقيها سهلة خرج المخارج بتاعتها سهلة عليها. الكلمة التي في القرآن إذا عددت الحروف بتاعتها في القصاص حياة أقل بكثير من القتل أنفى للقتل، في القصاص حياة فيها من البلاغة والفصاحة ما ليس في الأخرى، القتل أنفى للقتل اللي العرب جعلوها من أعظم ما يقولونها من الأمثلة السائرة. فاللي بيقارن بينه مش أحد الناس اللي يقارن، ولكن أهل النقد وأهل اللغة العربية وأهل التمكن، ولذلك ربنا يتحداهم ويقول وادعوا شهداءكم، هاتوا على معنى من معانيها الثلاثة في ذلك، ادعوا شهداءكم من دون الله من معانيها ادعوا آلهتكم تشهد لكم، وهذا في حكم الاستحالة. طيب ادعوا الفصحاء الذين عندكم يشهدون حين تأتوا حين تقولون جبنا أشياء تساوي هذا القرآن، طيب هاتوا من يحكم من شهدائكم أنت من العرب الفصحاء والبلغاء، هم يحكمون بين هل هو هذا الذي تقولونه صح ولا كذب، وقد عرفنا ما قالوه في ذلك. كذلك لما يقول العلماء إن كل من قال شعرا فصيحا في وصف شيء فإنه إذا كرره لم يكن الكلام الثاني كالأول. إذا جاء إنسان ووصف وقعة معينة من وقعات العرب وقال فيها كلاما جميلا جدا في قصيدة، وبعدين نقول له طب قول قصيدة ثانية في هذه الوقعة، لا ما يقدرش يجيبها بمثل هذه الأولى التي قالها. ولكن شوف في القرآن تكرر ذكر موسى عليه الصلاة والسلام كم مرة في القرآن، يذكر الله عز وجل موسى وقصة موسى في سور كثيرة من القرآن، وفي كل مرة السورة ماشية معها هذه الآيات أو الآيات متفقة مع السورة. سورة قصيرة آياتها طويلة هي مثلها، سورة قصيرة آياتها قصيرة هي مثلها، ما فيش فرق بين هنا. تجد نفسك محتاجا أن تقرأ هذه وهذه وهذه، وتجد المفسرين لما يجمعوا قصة موسى يروح جمعها ابن كثير في البداية والنهاية، يروح جمع لك كل ما في القرآن، هنا قال كذا وهنا الفائدة كذا وهنا الفائدة كذا وهنا الفائدة، شيء عظيم جدا. تكررت بنفس المنهاج بنفس الفصاحة بنفس البيان بنفس القوة والتعبير، واختلفت الأشياء، هنا فيه فائدة ليست هنا وهنا فيه ما ليس هنا. كذلك يقولون أنه اقتصر القرآن على جانب العبادة لله سبحانه وتبارك وتعالى بكل صور، صور هذه العبادة، إيجاب العبادات، تحريم القبائح، الحث على مكارم الأخلاق، ترك الدنيا، اختيار الآخرة، وتكلم في كل سور القرآن عن هذا الشيء، إنك مخلوق لعبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى، واستعد للدار الآخرة، واعمل بطاعة الله سبحانه. وتفنن في هذا الشيء في القرآن أعظم التفنن، وداء بالآيات الفصيحة البليغة المحكمة في هذه المواضيع اللي قلنا لو أن إنسانا قيل له قل في هذا الشيء ممكن يقول فيها شيئا، ولكن بهذا الشيء الذي جاء في القرآن وبهذا التوسع هذا مستحيل، فضلا عن أن يأتي بمثله في البلاغة والإتقان وغير ذلك. يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن أنواعا من التفنن في الكلام، هنا ترغيب هنا ترهيب وتخويف، هنا ذكر القصص، هنا ذكر كذا هنا ذكر كذا، فحين يقرأ الإنسان يذهب مع هذا الشيء أي مذهب، حين يسمع ترغيب القرآن يتشوق إلى الجنة وما فيها، حين يسمع ترهيب القرآن يخاف من النار وما فيها، حين يسمع قصص السابقين يتمنى لو أنه كان مثل الصالحين وأنه ترك أفعال الفاسدين وهكذا. من ذلك في قوله سبحانه في الترغيب في الجنة وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، الإنسان حين تشتهيه النفس وتلذ العين، طب عايز إيه بعد ذلك؟ هنا يمكن الإنسان يحب يأكل أكلة شكلها مش حلو وصيف عمر جميل، يمكن ينظر لشيء شكله جميل جدا لكن لو حب يدوق منه شيء زي الريحان مر، ولكن تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين هذا أعظم ما يتمناه الإنسان، فيعبر الله عز وجل بهذا التعبير الصادق في الجنة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، حين يرهبهم سبحانه ويقول أفأمنتم أن يقصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا، أفأمنتم يرهب ويخوف بالشيء الذي يراه الإنسان ويسمع عنه، أن يقصف بكم جانب البر بزلزلة وبقلب لهذا المكان الذي أنت فيه، أو يرسل الرياح الحاصبة بالحصى والحجارة تطير الناس وتؤذي الناس ولا تجدون لكم من ينصركم من دون الله سبحانه، آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، حين يسمع الإنسان ذلك وحين يرى العبر أمامه، ما الذي حدث في زلزال تسونامي والفيضان اللي فيه وحصل إيه في البلاد اللي فاض عليهم البحر واتقلبت بهم الأرض وأغرقهم الطوفان، يترعب الإنسان حين يسمع ذلك، فيهدد الله عز وجل ويخوف أن الذي فعل بكم ذلك الله سبحانه، أمنتم منه أن يصنع بكم مرة ثانية ذلك، وحين يقول لنا سبحانه واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغ ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، انظر للتعبير القرآني والخوف الذي يملأ القلوب حين يسمع الإنسان ذلك، حين يزجر القرآن وينهى عن الشيء فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يخوف الله عز وجل عباده: احذروا أن يحدث بكم مثل ما حدث بهؤلاء الذين فعل بهم ذلك. حين يعظ الناس ويقول سبحانه: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. الإنسان يريد المتعة طيب يتمتع، لو متعناك سنين طويلة جدا وجالك الموت هتفتكر حاجة من هذه المتعة اللي تمتعت بها، ولا تقول يا ريتني ما كنت خلقت على هذه الأرض؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. حين يذكر الله عز وجل علمه للغيب: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سبحانه تبارك وتعالى، فانظر إلى علمه المحيط سبحانه في التعبير بهذه الآيات القليلة، في علمه العظيم الكثير. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، كل أنثى ما الذي تحمله في بطنها؟ تحمل بويضة، هذه البويضة ستكون في يوم من الإنسان من الأيام تنزل منها وتذهب مزرة، ولا يلقحها مني وتصير إنسانا في يوم من الأيام. وهذا الإنسان إيه سيكون حال؟ سيولد ولا ينزل سقطا ميتا؟ وإذا ولد كيف يعيش؟ وما يكون رزقه؟ وما يكون أجله؟ وما يكون عمله؟ وشقي ولا سعيد؟ وأخرته؟ كل هذا يعلمه الله سبحانه. ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام، غاض الرحم امتلأ بالدم ثم نزل حيضا، هذا الدم اللي كان في الرحم، أو تزداد بنمو الجنين الذي فيه، يعلم الله كل شيء، وكل شيء عنده مقدار بوقت معلوم وبقدر محكوم من الله سبحانه تبارك وتعالى. فهو عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي سبحانه تبارك وتعالى، يعلم الغيب وقدمه على الشهادة، فالكل عنده سواء سبحانه تبارك وتعالى. هو الكبير فوق كل شيء، أكبر من كل شيء، المتعالي عن الأمثال والأضداد والنظراء. سواء منكم، يستوي عند الله عز وجل من أسر القول في قلبه فلم يخرجه، ومن أخرجه، ومن جهر به، كل سواء، يعلمه الله سبحانه. ومن هو مستخف مستخبي في الليل داخل بيته في ظلمة الليل وظلمة البيت، ومن هو سارب بالنهار ماشي في الطريق العام تحت الشمس، الكل يستوي عند الله عز وجل، يعلم كل شيء سبحانه تبارك وتعالى. ثم القرآن العظيم أصل العلوم كلها، أصل العلوم كلام الله سبحانه وتبارك وتعالى الحق. يذكر لنا مسائل الاعتقاد في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، أصول الدين، أنك تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، علم العقيدة والتوحيد كله في كتاب الله سبحانه، علم الفقه أصوله في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، أصول الفقه ما أخذت إلا من القرآن، وألف لها الإمام الشافعي كتاب الرسالة مستندا إلى كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، علم النحو واللغة أرقى ما يكون في القرآن فصار أصلا يرجع إليه في ذلك، علم الزهد في الدنيا، علم الأخبار عن الآخرة، علم مكارم الأخلاق. من تأمل في كتاب الله عز وجل وجده بلغ الغايات في كل علم من هذه العلوم. وغاية ما يكون من علماء الدنيا أن يتكلم الواحد منهم في فصل من الفصول في أصل واحد من الأصول، ولا يقدر أن يتجاوز إلى غيره إلا بالتعاني وإلا بالتكلف وإلا بالتقليد للغير. وانظر في كتب المفسرين، حين تقرأ في كتب المفسرين إزاي يذكر هذه الآية ويذكر من عنده أشياء، وبعدين يأخذ من غيره أشياء، ومن الثالث ومن الرابع ومن الخامس، يقلد بعضهم بعضا وينقل بعضهم عن بعض، إنه حدود وحدود معينة في شيء. فإذا حب ينقل شيء من الفصاحة والبلاغة يقوم يعتمد على واحد من كبراء القوم أهل اللغة العظام في هذا الشيء يأخذ منه، حين يريد أن يعتمد على شيء في الفقه ينظر إلى إمام من أئمة الفقه يأخذ. وهكذا كل إنسان له حيزه وحده المحدود في ذلك، لكن كتاب الله عز وجل جاوز كل الحدود في كل شيء، ومع ضخامة كتاب الله عز وجل وكثرة ما فيه من أحكام ومن فروع وأصول، ومع ذلك فيه البلاغة والإتقان، وفيه الحق من الله سبحانه، فكان هذا الكتاب كتابا عظيما معجزة. ولذلك يذكر العلماء منهم الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه يقول: قد تحدى الله عز وجل الكفار في غير موضع من القرآن، في سور مكية وفي سور مدنية، في سورة القصص وهي سورة مكية، قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبع، من التوراة والإنجيل، وأهدى من هذه السورة، من هذا الكتاب الذي جاء من عند الله، هاتوا كتاب إذا كان عندكم كتاب إن كنتم صادقين. يقول في سورة الإسراء: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. في سورة هود: أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. في سورة يونس يقول: أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله. كل هذه الآيات مكية. وفي سورة البقرة وهي مدنية: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. طيب، هل حاولوا؟ أغلبهم لم يفعلوا ولم يحاول، وبعضهم حاول إنه يقول شيء زي مسيلمة الكذاب، فإذا بالله عز وجل يفضحه. انظر إلى قصته يسوقها الحافظ ابن كثير، يقول: روينا عن عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم، عمرو قبل إسلام، فذهب إلى مسيلمة فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم؟ ماذا أنزل على صاحبكم؟ عمرو كان كافرا، ولكن الكفار كانوا يسمعون للنبي صلى الله عليه وسلم ويحاولوا يعرفوا منه حاجة مما ينزل عليه صلى الله عليه وسلم إعجابا بالقرآن. فهذا عمرو بن العاص سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن أسلم، فلما ذهب إلى هذا فقال: ماذا أنزل على صاحبكم؟ قال: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. سورة وجيزة بليغة، ده عمرو بيحكم للقرآن. يعيد هذه السورة قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة إذا بهذا الرجل مسيلمة الكذاب يتفكر ساعة، يفكر وبعدين قال: والله لقد أنزل علي مثله، أنا كمن نزل عليك هذه السورة. أي نزل عليك يا كذاب؟ قال: أو اسمع بقى: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حقر النقر. ثم قال: كيف ترى؟ إيه رأيك في أنا بقول هذا الشيء؟ ضحك عمرو وقال: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب، أنت كذاب، أنت مش عارف. هذا الذي قال. طيب هو هجب هذا منين؟ قعد يتفكر يحاول يوزن عليها على هذه السورة. يقول لك لسان العرب إنه أصلا عند العرب مثل على هذا الشيء، فهو راح دماغه لهذا المثل وراح افترى أنه سورة من صورة، ما عرفش يقلد ما في القرآن، ولكن جاب مثل من أمثلة العرب. العرب تقول هذا على سبيل الضحك والسخرية، فتقول: قالت الأرنب للوبر، من أمثلة العرب اللي على ألسنة العرب، إن الأرنب بتخاطب الوبر، لا الأرنب قالت ولا الوبر قال، ولكن هم العرب يكذبون ويقولون ذلك. قالت الأرنب للوبر، الوبر دويبة صغيرة من الدوش زي الفار كده، ولها عينان جميلتان، والعرب تحب تاكل هذه الوبر. الأرنب بتقول للوبر يعني بتعايرها، تقول: وبر وبر، عدو زن وصدر، وسائرك حقر النقر. مش هو ده اللي قاله مسلمة؟ هذه العرب هي بتقول هذا الشيء، هو مثال عندهم، فلما حاول يفكر ما عرفش يجيب، راح مقلد كلام للعرب من مثال للعرب، ما كملش باقي المثال. العرب يقول: قالت الوبر للأرنب أراني أران، أران يعني أرنب، يعني أران، عجز وكتفان وسائلك أكلتان. كأن كل واحدة بتعاير الثانية، أنت ما فيكيش حاجة إلا غاية ما فيك تاكلي أكلتين، لقمة تاكلي بلقمتين. هذا اللي يقوله، فلذلك عمرو ضحك منه وسخر، وأنت عارف أن أنا عارف أن أنت كذاب في هذا الذي تقوله. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.